الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بعد، فاستكمالا لعلم مصطلح الحديث مع النوع 31، معرفة الغريب والعزيز. قال المؤلف رحمه الله: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد، أو في بعضه، أي في بعض المتن يعني، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وهي زيادة الثقة. تقربش كتاب، أنت شايف معي؟ إيه؟ النوع 31 معرفة الغريب والعزيز. نعم، قدنا المشهور، قدنا المشهور معرفة. يبقى الغرابة، يقول المؤلف رحمه الله: تكون الغرابة في المتن، وذلك بأن يتفرد برواية هذا المتن راو واحد، فهذا يسمى غريب. هيأتي الكلام إن شاء الله عليه بالتفصيل الآن. أو في بعض المتن، يعني زي ما هو قال رحمه الله، أن يكون المتن معروفا برواية، بأكثر من رواية، ثم يأتي راو فيزيد في المتن زيادة لم يزدها غيره، فيسمى هذه زيادة غريبة من رواية فلان، التي يعني يقولون عنها زيادة الثقة. طبعا زيادة الثقة لها فقه ولها قواعد، متى تقبل ومتى لا تقبل. أظن هتكلمنا عن زيادة الثقة، صح؟ وإن الفرق بين زيادة الثقة عند الفقهاء وعند المحدثين، فالفقهاء بيقبلوا زيادة الثقة مطلقا، أما بعض المحدثين يعني بس لهم فقه برضو فيها، لهم فقه فيها. قال رحمه الله: وقد تكون الغرابة في الإسناد، يعني الغرابة هناك غرابة في المتن وغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. يعني هو كده بخلص في كلمتين ونص تعريف الغريب والعزيز. العزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز، أي قل وندر. أنا عايزك تسأل معي عشان الوقت. لغة هو صفة مشبهة من عز يعز، يعني قل وندر. يعني إذا العزيز هو الشيء النادر. اصطلاحا هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، الحديث الذي لا يقل عدد الرواة في إسناده عن اثنين في جميع الطبقات، الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. مثال ذلك ما رواه الشيخان البخاري من حديث أبي هريرة، ما رواه الشيخان من حديث أنس، ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، يعني الشيخان الإمام البخاري ومسلم أخرج الحديث من رواية أنس، وتفرد البخاري فأخرجه من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عليك السلام وبركاته، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى هذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس، رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة. إذن اثنين في طبقات السند، يبقى رواه اثنان من الصحابة. ثم يأتي بعد ذلك في كل طبقة من طبقات السند لابد يكون اثنين فأكثر كالتعريف. رواه عن أنس، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، يبقى اثنين رواه عن أنس. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، شعبة وسعيد بن أبي عروبة. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث خلاص. ورواه عن كل جماعة. فهذا حديث يسمى عزيزا لأنه لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، وإن زاد في بعض طبقات السند عن اثنين. يعني دي الصورة للحديث العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه اثنان، أنس وأبو هريرة. روى عن أنس قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، يبقى أدي اثنين عن النبي، وعن أنس اثنين، وعن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وعن عبد العزيز إسماعيل وعبد الوارث. رواه عن شعبة جماعة وجماعة وجماعة إلى نهاية السند. هذه الصورة ياريت لو حد يكتبها يعملها في ورقة عشان تنزل الأخوات تحت. هذه صورة الحديث العزيز. خلاص يا جماعة. طبعا هو سمي عزيز ليه؟ لان نادر جدا ان تجد حديث في كل طبقة من الطبقات يكون اثنين فصاعدا، ولذلك سمي عزيز. ميبقاش عزيز، يسموه مشهور. الحديث العزيز تعريفه داني ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند عن اثنين، ما يقلش عن اثنين. طب لو زاد ما يبقى لو واحد بس يبقى غريب. هيأتي الآن كلام عليه. أيوة يبقى غريب. أيوة صح تقصد إني لا، بس هو في هذه الصيغة يعني مثلا الحديث الطبقة الأربعة من الصحابة، بعدين اثنين من التابعين، وبعدها روى عن كل اثنين جمع وجمع. هنسيب كل هذه وسمى عزيز على هذا التعريف، ولكن سيغلب عليه الاصطلاح، هيبقى مشهور مثلا باعتبار ايه؟ مش باعتبار التعريف الاصطلاح المشهور. فالمشهور هو الذي لا يقل عدد الرواة في كل طبقة من الطبقات عن 3. فإن كان في طبقة واحدة 2 يسمى ايه؟ هو ده اللي تقصده انت. لكن مع ذلك هو عزيز، يعني ايه هذه الصيغة او هذه الطريقة عزيزة، لان نادر جدا في ان انت تجد حديث يكون في طبقة من طبقات 2. ممكن تلاقي حديث رواه جمع ورواه جمع، ولكن في احد الطبقات يتفرد واحد يسمى غريب، او في احد الطبقات يروي 3 يبقى مشهور. فهمت قصدي؟ فهمت؟ ولذلك هم سموه عزيز ليه؟ لانه نادر، نادر الوجود. حتى اهل العلم بيسموه كده، هو نادر انت تجد سند بهذه الصفة. ولذلك حتى تعريف اللغة يسمى عزيز ليه؟ لانه قليل ونادر. لهم انا عايز اقول لحضرتك حاجة، التعريفات دي تعريفات المتأخرين، ودي يعني ان كان بتفيد فائدة حديثية، يعني لما 2 من الصحابة يروه عن النبي لا شك انه اقوى من الواحد، ولما 3 اقوى من 2. ولكن هذه تدل على زيادة القوة في الحديث، ولكن عدم وجودها لا تطعم في الحديث. وهذه كلها تعريفات يعني ايه يعني ذكرها او اصل لها المتأخرين مش المتقدمين. ذلك الحاجة دي مش معروفة عند المتقدمين، يعني الحديث العزيز والمشهور والغريب كلام ده عند الامام احمد، انما كان يطلق الغرابة على النكارة والنكارة على الغرابة. العزيز ممكن يكون ضعيف. لا لا طبعا لا مش كده. لا لا هو مش كده، هو مش كده. انا عايز احضرك حديث العزيز. لا ما معنى الغريب يعني؟ خلينا طب ممكن نستكمل الكلام بعد ما نشرح الغريب، يمكن الصوره تتضح شويه. خلاص احنا كده خلصنا حديث العزيز. يبقى حديث العزيز هو الحديث الذي لا يقل عدد رواته في كل طبقه من الطبقات سنة عن 2 فصاعدا. خلاص طيب طبعا يعني ممكن يكون انس وابو هريره مثلا رووه، ويكون مثلا اللي روى عن الصحابي 2 ضعاف وارد، او دول كلهم ياتي ضعيف، في ضعيف طبعا. انما دي مصطلحات يعني وضعها اهل العلم للتفريق بين اقسام الحديث، لكن المرجع كله يرجع على بحث الاسناد بما يتعلق من اداه التحديث والجرح والتعديل بالنسبه للراوي. وممكن يكون حديث مشهور وضعيف جدا، صح؟ لكن ممكن يكون حديث متواتر ضعيف. سؤال، ممكن يكون في حديث متواتر ضعيف؟ ينفع؟ ما سؤال ينفع ليه؟ هينفع هتقول لي ليه، وما ينفعش تقول لي ليه. ينفع يكون في حديث متواتر ضعيف؟ ليه؟ لكن طب هذا خلاص زيت متواتر، لكن افرض الجمع اللي رووه هنا كلهم ضعاف، وهنا ضعاف، وهنا ضعاف، وهنا ضعاف، ايه رايك؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لما هنا اصل هيبقى ضعيف ازاي يعني؟ يعني مثلا في ضبط بعض الشيء مثلا، يعني معقول 10 في هذه البلد رووا هذا الحديث، العشرة دول لو كلهم ضعاف بعضهم يقوي بعض فيرتقي الحديث للصحة على طول، ده لو العشرة، ما بالك لو 10 و10 و10 و10؟ احنا مش خدنا الحسن لغيره؟ الحسن لغيره؟ الحسن لغيره خدناه، هو رواية يعني ان يطابع الضعيف، واحد ضعيف زيه، فاذا كان الضعيف مع الضعيف يقوي، ما بالك 10 مع 10 مثلا يعني. ومع انه يستحيل العادة ان يكون العشرة اللي هيروا هذا الحديث ضعاف، مش ممكن. طيب الحديث الغريب، الحديث الغريب هو الغريب يعني الفرد، شيء الغريب يعني شيء الفرد، اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد، ما ينفرد بروايته راو واحد. أقسام الغريب: هناك غريب مطلق وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده. يعني إيه الغريب المطلق؟ هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، في أصل السند يعني من بعد الصحابي، ده أصل السند. يبقى الغريب المطلق ما ينفرد بروايته راو واحد في أصل السند. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يبين معنى أصل السند: أنه الموضع الذي يدور الإسناد عليه، الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت طرقه، وهو طرفه الذي فيه الصحابة. يعني إيه؟ يعني مثلا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، ثم رواه عن الصحابي تابعي، ورواه عن هذا التابعي 10، والعشرة روى عنهم 100، والمية روى عنهم 1000، ولكن في إحدى طبقات السند راو واحد اللي هو التابعي. فهذا يسمى غريب المطلق. ليه؟ لأن مدار الحديث كله هيرجع، فهذا غريب المطلق، يعني غريب لأن أصل الإسناد، شكر الله لك، الله يحفظك، غريب مطلق لأن أصل الإسناد كله يرجع إلى التابعي ده، فيسمى غريب مطلق من حيث المبدأ. أما الغريب النسبي فهو الغريب الذي يكون التفرد فيه في إحدى طبقات السند وليست عند التابعي، بحيث مثلا الصحابي بيروى عنه تابعيان أو أكثر، والتابعيان مثلا كل واحد فيهم بيروي الحديث، فيأتي عن التابعين دول يقوم يتفرد في طبقة من طبقات السند راوي واحد، يعرف الحديث من جهته، فيسمى غريب نسبي. ليه؟ مش غريب مطلق. ليه؟ لأن ممكن يكون هذه الغرابة، الغرابة دي تكون في إسناد هذا المتفرد، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هذا الحديث روي بأسانيد أخر، بأسانيد أخر ولم يحدث فيها تفرد. يعني أعطيك لك مثال، دي صورة نسب ولا مطلق؟ المطلق، لأن أصل اللي بيدور عليه السند، لأن الصحابي مفيش إشكال عليه، يروي صحابي يروي اثنين مفيش إشكال، إنما الإشكال هنا. فإذا كان أصل الإسناد راوي واحد يسمى غريب مطلق. طيب جاء تابعي تاني روى الاثنين، روى عن الصحابة، تابعي روى عنه، راوي يبقى التابعي روى عنه كم؟ 3، صح؟ ده صورته كده، في اي غرابة؟ مفيش اي غرابة. الصحابي 2 من التابعين، التابعي ده روى عنه 3، مظبوط؟ طيب هذا التابعي او هذا الراوي روى عنه راويان، وده روى عنه 3. لما نقول الراويان عن الراوي عن التابعي، لا مش كده، عن التابعيان، عن التابعي عن الصحابة. خلينا في هذا السند ثلاثة روى عن التابعي عن الصحابي. دي الصورة دي فيها أي إشكالية لغاية هنا؟ فيها أي إشكالية؟ أدي الصحابي وأدي تابعي تابعه تابعي آخر، يبقى مفيش تفرد. وهذا التابعي روى عنه ثلاثة، مفيش تفرد، صح كده؟ هذا الراوي روى عنه راويان وزاد ثلاثة، لغاية كده مفيش مشكلة، خلاص. جاء هذا الراوي راح روى عنه الحديث روى واحد بس، حصل تفرد ولا ما حصلش؟ حصل تفرد، حصل تفرد في هذا الإسناد، صح؟ هذا يسمى التفرد النسبي. يعني ايه نسبي؟ لا تفرد، يعني تفرد نسبي لو احنا سوقنا هذا الإسناد من هذه لو سوقنا هذا المتن من هذا الإسناد فقط. يعني مثلا نفترض ان هذا زيد وده خالد وده حازم مثلا، الإسناد من ناحية حازم ثلاثة وهذا له متابع ولا تابع، فيش في إشكالية، وكذلك خالد. لكن لو جينا عن زيد بقى، من الذي رواه زيد؟ ده رواه واحد، صح، رواه عن راو، ولكن هذا الراوي له متابعة. لغاية هنا مفيش تفرد، إنما تحدث تفرد من ناحية الراوي ده بس. طبعا زيد ده لغاية الإسناد، لغاية آخر الإسناد، فهذا يسمى تفرد نسبي. ليه نسبي مش مطلق؟ لان كان هذا الحديث حصل في بعض اسانيد تفرد، ولكن فيه عدم تفرد من اسانيد اخرى، فيقال هذا تفرد به زيد، يبقى ده معنى التفرد النسبي. يعني قد يكون له متابع ولكن من ناحيه هذا الاسناد فقد تفرد به زيد، ده معنى. عرفت؟ اذا ده اسمه التفرد النسبي. بس يعني مش هي دي النقطة اللي أنا كنت عايز أوضحها، قد يكون التفرد بهذا الطريق وقد يكون التفرد بطريقة تانية. زي إيه مثلا؟ يعني ممكن الصحابي تابعيان دول مثلا، والاثنين روى عنهم مثلا واحد زي الزهري وروى عن الزهري جماعة من الناس، جماعة، فيسمى تفرد نسبي برضه، ده تفرد نسبي، وده لعله المقصود. لكن هنا وردتك الصورة الثانية دي تفرد بعض الرواة، هو تفرد نسبي أيضا، ولكن يزاد عليه، يقال تفرد به فلان أو تفرد بهذا السند فلان كما سيأتي، ولكن لا يمنع أن يكون له متابعين. طبعا كل واحد من دول له فقه لوحده. التفرد ده من يعني من اشكل المواضيع عند اهل العلم، زي ما الاخ الفاضل هنبينه دلوقتي، ان التفرد عند بعض اهل العلم مجرد التفرد يبقى نكاره على طول، حتى لو تفرد ثقه، لانه يقول لك يعني اشمعنى ده اللي اتفرد؟ محدش في الدين سمع الحديث ده اللي هو مثلا يعني، ولكن له فقه واسع قوي. طيب طبعا حديث الأعمال بالنيات من أشهر الأحاديث في هذا الباب، وهذا الحديث طبعا احنا خدنا الحديث ده قبل كده، بس هو يعني عمر علقمة، لا هو بالضبط كده، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، يبقى فيه أربعة تفردوا وراء بعضهم، وبعدين رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جماعة. طيب إيه رأيك في الناس اللي بيقولوا إن هذا حديث متواتر؟ إنما الأعمال بالنيات، بسم الله. تمام، لكن ينفع نقول عليه متواتر كده باللفظ العام؟ ما ينفعش. إنما هذا هو متواتر من ناحية المعنى، لأن هذا الحديث يشهد له أحاديث كثيرة جدا من ناحية المعنى. تواتر معنوي وآيات كثيرة جدا تدل على الإخلاص. هذا الحديث بيدر عليه الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل له لابد نية. فهناك آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا تدور على هذا المعنى، يسمى تواتر معنوي. يبقى إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مثال للتفرد مطلق، تفرد المطلق. طب ليه تفرد المطلق؟ لا، تفرد به راوي واحد في أصل السند اللي من جهة الصحابي اللي هو رواها عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، حتى لو اللي بعد كده رواه كثير يسمى تفرد مطلق. خلاص ماشي. طيب مثال للحديث أو التفرد أو النسبي، يعني الغرابة كانت في أثناء السند، هو ما تفرد به الإمام مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا حديث رواه الإمام البخاري، مالك، مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. عارف المغفر له إيه؟ خوذة يعني كده. تفرد به مالك عن الزهري. أيوة، زي الصورة اللي ورثها لك دي بالضبط. نفس الصورة دي تماما. التابعي تفرد عنهم خلاص. طيب أنواع الغريب النسبي، يبقى الغريب المطلق خلاص انتهينا منه وعرفنا الغريب النسبي. طب أنواع الغريب النسبي، تفرد راو ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن يكون الحديث له أسانيد، ولكن هذه الأسانيد رجال الأسانيد فيها ضعف خلاص، ولكن بعض هذه الأسانيد إسناد واحد له ثقات، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان. طب وباقي الأسانيد ضعيف، دي معنى قولهم إيه؟ لم يروه ثقة إلا فلان، يعني رواه كثير ولكن ليس بثقات. احنا خدنا التفرد قبل كده، ده في سنة أولى. أيوة، ما هو أنا لما شرحت التفرد في سنة أولى هو ما كانش مقرر عليه، يعني إما شرحت لكم أنتم ما كانش مقرر عليكم من الكتاب. شرحت المشهور أنا فاكر، شرحت الغريب والعزيز والمشهور باستفاضة صح، وهو ما كانش مقرر على سنة أولى، لذلك السنة ده قالوا لنا امشوا على حسب الكتاب. انت لو رجعت كده كده هتلاقي مش موجود، مش سنة أولى مش مقرر عليهم الغريب، لذلك ما شرحتوش السنة دي. طيب لا مانع. طيب إذا تفرد ثقة برواية الحديث. اثنين، تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره، زي الصورة اللي أنا عملتها زيد وخالد، يبقى تفرد به زيد عن كذا وهو لكن له صور أخرى. تفرد أهل بلد أو أهل جهة أخرى عن أهل جهة أخرى كقولهم تفرد به أهل البصرة، أهل البصرة عن أهل المدينة، يعني يقول هذا الحديث تفرد به أهل الكوفة، هذا حديث تفرد به أهل البصرة، أهل الحديث تفرد به أهل المدينة، يعني كل الذين رووا الحديث ده أن هذا المنطلق. طيب هناك تقسيم آخر من ناحية الغرابة، هل الغرابة في السند ولا في المتن؟ احنا قلنا الغرابة قد تكون في إسناد وقد تكون في المتن. هناك غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. هناك غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد بإسناده ومتنه راو واحد، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بإسناده ومتنه راو واحد. وهناك غريب إسنادا لا متنا، هناك غريب إسناد لا متن. يعني إيه غريب إسناد لا متن؟ يعني هناك حديث متن الحديث رواه جمع من الصحابة، وأصبح هذا الحديث معروف من رواية الصحابي كذا والصحابي كذا والصحابي كذا والصحابي كذا، خلاص ده أصبح معروف هذا الحديث من رواية الأربعة من الصحابة دول. ثم يأتي راوي فيتفرد برواية هذا الحديث نفس المتن ولكن عن صحابي تاني، فيقال تفرد به فلان عن أبي موسى الأشعري مثلا. الحديث معروف أنه من رواية أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وابن عباس، معروف كده. ثم يأتي الراوي فيتفرد بهذا المتن عن أبي موسى الأشعري مثلا، مع أنه ما فيش يعني عند الناس العاديين ما فيش في إشكال، ولكن عند المحدثين لا. يقال أن هذا الرجل طب جاب هذا الحديث وهذا المتن، مع أن المتن معروف ولكن جاء بأبي موسى منين؟ لذلك يسمى تفرد به فلان. ومعنى تفرد به فلان ممكن كان تضعيف ليه، لأن الحديث معروف أنه من رواية الصحابة الأربعة المعروفين دول، فلما يجي واحد يتفرد بهذا المتن عن صحابي آخر هذا تعلم فيه، يدل عليه أنه ما حفظ أو بدل صحابي مكان اسمه صحابي أو أدخل إسناد في إسناد. شفت بيعرفوا الحفظ منين؟ شفت معرفة الحفظ منين؟ زي مثلا يعني نضرب مثال، مثلا لو في جمع من الناس معروفين ان دول بيحضروا للشيخ الفلاني فنقلوا الكلام عن الشيخ الفلاني، فجاء رجل او الشيخ الفلاني القى محاضرة مثلا هنا في المعهد فنقلها عنه اهل المعهد، فاصبح معروف ان الرواية بتاعت الشيخ دي اهل المعهد اللي بروا عنه انه ما قالهاش اللي في المعهد ده. فيجي واحد مش في المعهد حاجة ويقول له الرواية، طب انت جبتها منين دي؟ انت جبت دي منين؟ يبقى فيها مطعن فيه لانه غريبة من ناحيته، صح؟ النقل صحيح، ده قد يكون المتن في البخاري ومسلم متفق عليه وكل حاجة، ولكن التفرد من جهة الراوي. زي مثال ايه؟ حديث الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. الكافر يأكل في سبعة أمعاء، بيأكل كتير قوي يعني، والمؤمن يأكل في معين واحد. فعلا المؤمن كل ما ازداد إيمانا تلاقي أكله بيقل، لأن نفسه بتبقى دايما يعني مش منبسطة للدنيا قوي، عنده ما يشغله في طلب العلم وهموم المسلمين ونصرة الدين وحاجات كتير، بيبقى زين ومشغول فبيأكل أي حاجة. تحقيق والله كل ما إنسان اشتغل بالعلم واشتغل بالدين يقل أكله فيقل كرشه. ولذلك من الصفات المذمومة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لرجال آخر الزمان ويظهر فيهم السمن، السمن دي دليل الراحة والدعاء وكثرة الأكل. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني اللقمة الصغيرة تكفيهم خلاص، ما كانش في حد فيهم عنده لا كرش ولا الحاجات دي. إيه؟ هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث غريب من ناحية الإسناد لا من ناحية المتن، لأن متنه قد جاء من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة. يعني هذا الحديث معروف أنه من رواية ابن عمر وأبو هريرة، أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر وأبو هريرة، يبقى هذا الحديث معروف من رواية ابن عمر وأبو هريرة. فجاء راو كما أخرجه الإمام مسلم فذكره هذا الراوي من رواية أبو موسى الأشعري، هذا يسمى غريب من ناحية الإسناد، مع أن المتن معروف ولكن هذا الراوي جاء فيه عن أبي موسى منين، ده لا يدور عليه الكلام. أخرجه الإمام مسلم عن أبي كريب الذي تفرد بهم، وذلك الذي تفرد أبو كريب تفرد أبو كريب بهذا الإسناد وذكر فيه أبو موسى. عندنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخيرة آية محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الآخر. المثال اللي أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, المثال اللي هضربه الآن هيوضح الكلام اللي احنا بنقوله يعني ايه غريب من هذا الوجه, فانتبه شوية لأن يعني أتمنى أن ربنا يعني ويكون في وقت عملك على الصبر. احنا قلنا الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد, هذا حديث معروف من رواية ابن عمر وابو هريرة, أخرجه الشيخان, أخرجه الإمام مسلم من حديث أبو كريب, حديث أبي كريب عن أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذا الإسناد غريب, يعني إيه غريب؟ يعني تفرد به راو وهذا التفرد ليس معروفا ولا معلوما عند هذا المتن بهذا الإسناد ليس معروفا عند أهل العلم, لذلك يقول إمام الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده, وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. قال وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لم يعرف إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. قال محمد بن إسماعيل البخاري وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. يعني إيه؟ يعني الإمام البخاري بيعل هذا الحديث من جهة هذا الإسناد, فيقول كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث من أبو أسامة في المذكرة، يعني هما بيذكروا مع بعض، دخل إسناد في إسناد، لأن الأخذ في المذكرة أخذ العلم في المذكرة بخلاف أن يأخذه عند التحديث، لأن التحديث بيكون مدقق الكتاب قدامه بيملي، أما المذكرة فممكن يحدث فيها الخطأ والسهو. فأدخل أبو كريب إسناد على أبي أسامة غير الإسناد الذي يروى أو يعرف به حديث الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فاهمين الحتة دي ولا مبهمة؟ هنوضحها بحديث تاني. ماشي. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد، قالوا حدثنا شبابة بن سوار أو شبابة بن سوار إيه؟ حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. ينتبذ يعني إيه؟ يعني يوضع التمر والنبيذ، يوضع التمر والزبيب، التمر والزبيب. يعني إيه المزفت؟ هي جرار جرة بيعملوها بالقرن بالزفت من بره ويحطوا فيها التمر والزبيب ويبقى شراب جميل، لكن لو قعد فترة بيتخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى إذن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن ينتبس في الدباء والمزفت. عارف الدباء اللي هو القرع الكبير الفحر، وبعدين يتحط فيه التمر والزبيب ويحط فيه شوية مية ويبقى شراب كده زي العصير يعني، لكن بعد فترة بيتخمر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثير معروف. خد بالك ده بقى اللي هيوضح لك ازاي لما يتفرد واحد باسناد غير معروف يبقى الغلط عنده هو، دخل اسناد في اسناد. بص يا سيدي، شبال بن سوار او بن سوار روى الحديث عن شعب عن بكير عن عطاء عبد الرحمن بن عمرو مرفوعا انها نسمع عن دباء المزفت. خلاص انا ده الامام الترمذي بيقول ايه بقى؟ بيقول هذا الحديث غريب من روايه شبابه. ليه؟ ليه غريب؟ لان هذا الحديث له طرق اخرى من غير روايه عبد الرحمن بن عمرو، يعني وفد عبد حديث وفد عبد القيس واللي جو من روايه غير عبد الرحمن بن عمرو ومن روايه صحابي غير الصحابي، معروف هذا الحديث. وانما شعبه لما روى عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو روى حديثا اخر، الحج عرفه، فهم؟ فجاء شبابه وراح دخل هذا الاسناد وراح التبس عليه، راح دخل عليه هذا المتن. فهمت الحته دي؟ يبقى اذا هنا شبابه انكر عليه. ليه انكر عليه؟ لان شعبه لم يروي عن بكير بهذا الاسناد الا حديث الحج عرفه، فجاء شبابه فالتبس عليه او وهم فادخل فأدخل على هذا الإسناد متن آخر، فيسمى غريب من حديث شباب بن سوار، وإن كان الحديث معروف من جهة تانية. شفت دقة العلم عند العلماء إزاي؟ يعني واحد يقول لك إيه أنا ما هو شباب روى إسناد آخر، لا مش كده، لأن هذا الحديث معروف من رواية شعبة، إذا كان شعبة بيروي بهذا الإسناد فمعروف من رواية الحاج عرفة. أيوه ما هو الرواية كده، وتابعه على ذلك سفيان الثوري. لو عملها اكتر من مره يضعف، يدل على سوء الحفظ. شوف دقه متناهيه، دقه متناهيه، واللي وخد بالك دقه متناهيه في ايه؟ في الحكم، ودقه متناهيه في الامام اللي يتتبع، الامام المتتبع، امام متتبع قارئ الاسانيد وحافظ الاسانيد وعارف الحديث ده مشهور من روايه مين وروايه مين. فلو اجى واحد خالف يقول لك لا هذا اخطا، ده يمكن يبين لك معنى قول الإمام البخاري رحمه الله أن أبو كريب أخذ الحديث من أبي أسامة وقت المذاكرة، يعني هما بيذاكروا فدخل عنده متن في متن. ده بيوضح يعني الطريقة دي هي اللي بتوضح لك الخطأ اللي وقع في صحيح مسلم، اللي هو من روايات أبو كريب عن أبو أسامة فأدخل متنا على إسناد آخر وإن كان الحديث معروف بمتنه ولكن من غير هذه الأسانيد. هذا معنى الغريب. خلاص اظن كده احنا يعني الى حد كبير عرفنا يعني صور من الغرابه. ما يقول هذا حديث غريب من روايه فلان، خاصه في الترمذي، لما تجد ان الحديث يقول لك هذا حديث غريب من روايه فلان تعرف ان هذا الحديث اما ان يكون صحيحا وروي من وجوه اخر ولكن اخطا في راوي من الرواه، او يكون تفرد به راوي. طبعا التفرد النقطة الأخيرة، يعني التفرد عند بعض أهل العلم التفرد يعد نكارة لوحده كده، مجرد أنه تفرد يبقى منكر، ولكن طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه. فهناك كثير من أهل العلم كالإمام الزهري تفرد بأحاديث لما تفرد بها غيره، فإن كان الرجل كان العالم يشهد له بكثرة الرحلة وكثرة الطلب وكثرة السماع وكثرة المرويات، تمام؟ بيروى عنه شوية حاجات بسيطة. وثلاثة في الصدوق. ثلاثة في الصدوق بنفس الصور، ثلاثة في الثقات وثلاثة في الصدوق، نفس ملازمة الشيخ و تمام، تفرد بعلم لما تفرد كالسير. صح فاكر حاجة دي؟ تفرد به. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا عشان احنا الصلاه بس.